فالاستدلال بهذه الآية على أن القبح لا يحد طلاقا ليس بظاهر الدين لما تقدم مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم من أن التطليق من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله أو تسريح بإحسان وهو مرسل حسن. لو كان المراد الطلقة الثالثة في قوله أو تسريح بإحسان هل يقع عليها خلل؟ يمتحن. هل يقع عليها خلل إذا كانت الطلقة الثالثة هي المشار إليها بقول أو تسريح بإحسان؟ خلاص. قال فتح الباري والأخذ بهذا الحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس في سند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله بالثالثة فإما يمسكها فيحسن صحبتها أو يسلحها فلا يظلمها من حقها شيئا. وعليه فجراك الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفه مع أن لا يقيم حدود الله. يقول لا يعتبر شيء إلا مجرد بيان مشروعية الخلع وما أريد به الارتباط بما تقدم. لم يرد به الارتباط بما تقدم إنما كلام معترض أو مستأنف لبيان مشروعية الخلع. لكن الذي بعد ذلك فإن طلق عملا تحل له نقول ما له علاقة باللي فات بعد الطلقتين الأوليين. وعليه فقراق الكل المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الكل عند خوفه ما أن لا يقيم حدود الله لأنه ذكر بعد الطلقة الثانية. وقوله فإن طلقها إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم الذي هو قوله فلا تحل له من بعد الآية. ولفرعنا على أن قوله تعالى تسريح بإحسان يراد به عدم الرجعة وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له الآية لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا. الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا. يعني كان الكلام معترض لبيان حكم الخلع والكلام المذكور يعني الطلقات الثلاث طلق مرتان فإن طلقها فلا تحل له وما كان الكلام على الخلع هذا كلام معترض في احكام الخلع ما له علاقه بهذه المراه بهذه القضيه. لكن الان طلق مرتان هذا انتهى طلقتين انتهى طيب فلا جناح علينا فيما افتدت به. من هي المرأة المذكورة في الطلقتين؟ السياق عند من يقول انها طلاق الفصل انها الكل طلاق شو بدي؟ ما بدي شيء. الشيخ رحمه الله عليه فيما رجحه في قوله فان طلق فلا تحل له لا ارتباط له بهذه المراه. المراه انتهى حكمه بالطلقات الثلاث قبل الخلع. ها في الحديث، لكن فإن طلقها فلا تحل له. من إن طلقها ضريع على من؟ المرأة التي مر طلاقها فيما تقدم إن انتهى ثلاثة على كلام الشيخ، تصريح بإحسان هذا الثالث. طالب العلماء، لكن من الذي أصدر الفراق؟ من الذي فارق؟ هو الزوج. ها؟ هو يسأل غالب أن يسأل عند القاضي. هو يسأل عند القاضي، القاضي يطلق على الرجل إلا إذا امتنع من الطلاق. لأن القاضي يطلق عليه، إذا ما امتنع ليس بيده. اللي طلق الطلقتين الأوليين طيب ما يحسن، نقول هل السياق كله من أوله الطلاق مرتان إلى قوله أن طلقها فلا تحل له سياق لقصة واحدة لقضية واحدة، أو أنها قضايا متداخلة أو قضايا منفصلة؟ إذا قلنا أو تصريح بإحسان انتهت المرأة الأولى وطلقت ثلاثة وخلاص انتهى الإشكال، ثم وقع الخلع على امرأة مفترض أنها غير تلك لأنه لا يقع عليها خلع، طيب فان طلقها فلا تحل له يعود إلى من؟ هذا الثالثة كلام الشيخ، كلام الشيخ يرى أو تصنع الإحسان هذا الثالثة، ثم جاء كلام عن الخلع لا علاقة له بالمرأة التي طلقت ثلاثا لو لا يقع عليها لا طلاق ولا فسخ ولا شيء، ثالث منه فإن طلقها فلا تحل له غير الأولى ولا هي الذي هو التصريح الثالث، يعني من طلقها فلا تحل له عن التصريح الذي تقدم لك. هذا ما يميل إليه الشيخ، لكن أعرف أن المذهب والشافعي وجمع من أهل العلم يرون أنه فسخ وليس بطلاق ولا إحسان. ولا إحسان. لا. ما في مثل نص مؤيد، لكن قالوا ان المقصود به فارقه بدليل الظاهر الايه، ظاهر الايه يدل على انه ليس بطلاق ولا يحسن، لانه ذكر الطلقتين ثم بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له، وفي ثنايا ذلك خبع، لم يلزم من ذلك ايضا عدم حد الخبع طلاقا، لان الله تعالى ذكر الخبع في معرض منع الرجل فيما يعطاه الازواج فاستثنى منه صوره جائزه، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا كما هو ظاهر من سياق الايه. ومن قال بان الخبع يعد طلاقا باين مالك وابو حنيفه والشافعي الجديد، وقد روي نحوه عن عمر وعلي بن مسعود بن عمر بن قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وابراهيم وجابر بن زيد والثوري والاوزاعي وعثمان البتي كما نقل عنهم ابن كثير على قول كثير من اهل العلم، غير ان الحنفيه عندهم انه متى نوى الخالق خلع تطليقه او اثنتين او اطلق فهو واحده بائنه، وان نوى ثلاثه فثلاثه، وللشافعي قول اخر في الخلع وهو انه متى لم يكن بلفظ الطلاق عاليا عن النيه فليس بشيء بالكليه.

وهم نفسه من الفاظ الخلاف، لكن المؤلف ما يلاحظ هذه الاصطلاحات قبل. شو يقول الواجهة به؟ ليس من ألفاظ النبوة، من ألفاظ الفقهاء. المعنى يقتضي، المعنى يقتضي ما دام باقي مالك لنفسه. كان خرجت من العدة ليس بعصبة من أجل أن يحق لها الطلاق. واضح من لفظه. تزوجت المطلقة ثلاثا ثم خالعها الزوج الثاني، هل تحل الأول أو لا؟ بعد ذلك خلاها، لو طلقها ما في شيء، لكن لو خلاها هل له أحكام الطلاق؟ هو فراق على كل حال، هو فراق النكاح ما علق في الطلاق. نعم. نعقد. نكح حتى تنكح زوجها، غير نكح نعقد. قال ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم. صامت اليد وقالت. لا، الخلع متى يكون فيها؟ يكون لتخليل العدة عند من يقول بأنه فسخ واستبرأ بحيضه. ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل، فلم يكن في يدها شيء، لزمها ثلاثة دراهم. يعني من هذا نأخذ حكم الخلع بالمجهول، حكم الخلع بالمجهول يجوز ولا ما يجوز؟ على كلامه يجوز، لأنه ما يدري شيء يدي، تصير عشرة خمسة ما فيها شيء. طيب ما فيها شيء، خلع بدون مقابل؟ لا، لا بد من المقابل، لأن الأصل الخلع أنه معاوضة. لزمها ثلاثة دراهم، لأن أقل ما يطلق عليها الدراهم الجمع ثلاثة. ولو خالعها على غير عوض، لو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له. شو معنى خالعها؟ قال خلعني، قال خلعتك. ها؟ شو؟ بغير الطلاق لكن من نية، من نية ليحصل الفراق. ها؟

ندم ثم عرضت عليه وقبل وعقد عليها برضا او رضا لابد من عقد جديد. لا بينونة صغرى كالمطلقة واحدة وخرجت من العدة، هذه طلقت واحدة وخرجت من العدة، لا يجوز أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد، هذه بينونة صغرى. هل العبرة بالألفاظ أو بالمعاني؟ لا، العبرة بالألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة متين بها، ولو قال أخطأت، ولو قال سبق لساني، العبرة بالألفاظ. لكن ما يختاره كثير من التحرير منهم شيخ الإسلام يقول العبرة بالألفاظ نسميه ما شئت طلاق ولا قصد مدى بعوض، هذا إحكام، هذا إحكام يكون خلق كل من حيث المعنى هو خلع، سميناه طلاق ولا سميناه هو خلع، وما دام فيه لفظ صريح بالطلاق فالجمهور على انه طلاق. معروف عامي لكن يحلف الطلاق ما يحلف الطلاق فيؤاخذ به على قول مثل ما قلت لكم على مذهبه من ينظر الى المعاني ويقول في عوض فهو خلص نطقت بأي لفظ، لو قال تبشتري نفسي بس اريد ان اشتري نفسي منك بكذا فقال بعت يعني فطلقها واحدة لم يكن له عليه شيء، يعني لزم الطلاق لأنه صرح به، صرح به، ما نظرنا إلى المعنى، نظرنا إلى اللفظ، وقول أكثر، لأن لفظ الطلاق لا يحتمل غيره. يعني لا فرق بين كل ثلاثة مئة أو على قول شيخ الإسلام والمفتي ثلاثة لم يتخلى لا ربع واحد، لكن هو يتعامل على المذهب ويقول الجمهور أن الثلاث نافذة هذا الحكم. أما من يقول أنه لو قال طلقني ثلاثا وفائدة الثلاث هي المترتبة على الواحدة يلزم هذا كناية سكناية إذا قصد لا بد من القصد، كناية لا بد من القصد، يقصد خرش على خلا شو مثل كلام عوام الآن يقول روح تقتل ولا بنك صحيح يقتل ولا تبيع تغير الحكم ما تغير الحكم القرض لا بد فيه من لا يزيد شيء درهم بدرهم ولا هللة، هذا القرض أن يلتزم بقدر ما أخذ هذا القرض، فإن زاد صار جرنا فوريدا ما يغير من الواقع شيء اختلاف لأن ما لفظ الطلاق صار قرينة كناية الطلاق فلسل الطلاق وإذا خلعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا. وإذا خلعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء فتملك، هل تملك أن تخالعه بغير إذن سيدها؟ لأن السيد متضرر، تظل النتائج الأولاد له عبيد. قال وإذا خلعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا، ويدفعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته. هو الذي مشى لحظة الآن هذه وضعها على أساس أنها ملك يمين ولا زوجة ولا ملك يمين، ما تحتاج إلى خطية في عصمته وفي ملكه. إذا كانت زوجة وتزوجها بشرطها لم يجد طفلا ولم يصبر فإنه يتزوجها والأولاد تبع أمه السيد. نعم. يبقى أن السيد متضرر. لو قلنا أنه مجرد استمتاع وخدمة الأمر لا يعدوه، لكن المسألة في الأول السيد ما علم وطرف مؤثر في العقد، والآثار المترتبة على هذا الزواج هو مستفيد منه، فتفوت عليه هذه المصلحة بدون علم. لا ما زلت أنا أقول لها أن تخالع ولا لا في غير إذن سيدي. هذا احتمال، هذا في صور، لكن في صور أخرى المتضرر السيد ما زوجها إلا من أجل نتاجها. هل ينفذ من غير إذنه؟ أو نقول هذا عقد بين طرفين يتصرفون كالأشرار؟ فأنا والله في المسألة الشيء علاقة السيد يملك رقبتها، يتصرف فيها كالسلعة. ماذا يشتغل في السمار؟ بمعرفة من نسأل عن رضاها هي الكلام على رضا السيد، هل لها أن تتزوج بغير إذنه؟ إذا ليش لها أن تفارق بغير إذنه؟ أقول ما دام ليس لها أن تتزوج بغير إذن سيدها. شوف الكلام على الطرف المتضرر، ألا يشترط علمه ورضاه؟ ولي ما يملك النتاج. أنت تعرفون أن هذه زوجها سيدها من أجل نتاجها، فتصرفت وخالفت. هذا مقصد من مقاصد السيد. نحن مهما اختلفنا على هذا، لكن كون السيد الذي زوجها من أجل ذاتها ويطمع من ورائها خير كثير ما يلتفت إليه ومتصرف برقبتها. ويملك ولا يحتاج لضلع ولا متضرر. شو كبر المسألة من حيث المعنى؟ الرجل متضرر وهو يتصرف برقبتها، تصرف السلع. لكنه مقصد السيد حينما زوجها وفوت مصالح كثيرة قد ما راحت عليه. يريد أن يتوصل إليه لأنه متضرر ومتصرف برقبته، فكيف تتصرف بغيره؟